أن أرسل معنا بني نعمة تمنها صدق الله العظيم. من المسجونين you قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم أرضكم بسحره فما تأمرون قالوا أرجه وأخاه لميقات يوم معلوم

قالوا

قالوا لا